الصحاح والسنن ومخرجة معروفة، فلا نقبل أي حديث إلا بعد أن نعرضه على مصادر الحديث الصحيحة. نعم، يكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.